وهرب إسماعيل من حيرته إلى الشيخ درديري وحديثه الثرثار ينزل بلسما على فؤاده، وقفته في صمت أمام المقام وتحت ضوء القنديل، ويده معلقة بالسور طارة ماسحة على وجهه طارة أخرى، هي آخر ما يذكره عن رحيله من القاهرة. فكل ما حدث له بعد خروجه من المقام شمله من أخمص قدميه إلى رأسه كالطيار المندفع العنيف، يتأرجح فيه ملقي القياد مقلوب الوضع، فقد خلاله الزمن ترتيبه والمرئيات اعتدالها والأصوات صدقها وفروقها.